الإنسان هو قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا أبلغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلنا في هذه المقدمات إلى انتهينا من المقدمة الأولى وهي العلم تحت حد العلم، والمقدمة الثانية وهي الموضوع، والمقدمة الثالثة وهي الواضع، والرابعة وهي النسبة، والآن المقدمة الخامسة وهي مستمد هذا الفن. هذا الفن وهو الفقه، هذا العلم وهو الفقه مستمد من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن ضوابطه وقوانين الفهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه جمعها علم الأصول، هذه القوانين والضوابط جمعها علم الأصول. وحكمه حكم تعلم الفقه أنه منه ما هو واجب عيني ومنه ما هو واجب كفاية، فما تعلق به عمله بالنسبة للفرد بالنسبة لكل فرد، ما تعلق به العمل بالنسبة لكل فرد واجب عينه، وما تعلق به العمل بالنسبة لمجموع الناس أو ما كانت حاجة مجموع الناس إليه يسمى علما كفاية، يسمى فرضا كفاية. لن ينقسم إلى قسمين، إلى فرض كفائي، فرض عيني وفرض كفائي. الفرض العيني بالنسبة لأمهلته كالصلاة، تعلم أحكام الصلاة فرض عيني على كل مسلم، تعلم أحكام الصوم فرض عيني على كل مسلم، تعلم كيفية أداء ما يجب من القرآن في الصلاة وعلمه فرض عيني على كل مسلم، تعلم كيفية أداء الأذكار الواجبة في الصلاة والمسنونة في الصلاة، وكذلك تعلم الحج بالنسبة لمن ملك، تعلم أحكام الحج بالنسبة لمن كان قادر من ملك إذا ملك الزاد والراحل وكان قادرا في نفسه على الحج، وتعلم أحكام أيضا الزكاة بالنسبة لمن ملك النصاب يجب عليه تعلم أحكام الزكاة، وهكذا من أراد أن يتزوج يجب عليه تعلم أحكام النكاح، ومن أراد أن يبيع يجب عليه تعلم أحكام البيع، وهكذا كل ما يريده المسلم في هذه الحياة يجب عليه أن يتعلم أحكامه وجوبا عينيا، وما لم يتعلق به كالقضاء بالنسبة لشخص ليس قاضيا هذا فرض كفاية، وكالبيع بالنسبة لإنسان لا يمارسه فرض كفاية، وهكذا. وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكمية فضله كذلك من الأمور من هذه المقدمات فضل الفقه، وفضل كل علم بحسب موضوعه، كل علم يشرح بحسب موضوعه، وعلم الفقه علم من أشرف العلوم لأن به إقامة العلاقة على الوجه الصحيح بين العبد وربه وبين العبد ومخلوقات الله، وبه إصلاح العبد لنفسه لأنه سيحكمها من خلاله بمنهج الله تبارك وتعالى. وحكم فضله وحكم يعتمد، واسم يسمى علم الفقه، وما أفاد فائدته هي إصلاح الدنيا المترتب عليه السعادة في الآخرة، فائدته هي إصلاح الأحوال الدنيوية، وهذا الإصلاح مترتب عليه جزاء وثواب هو النعيم الأخروي الأبدي. فما أفاد والمسائل، مسائله الكبيرة هي العبادات والمعاملات، وطبعا العبادات هي الحج والصلاة والصوم والزكاة، المعاملات تنقسم إلى عدة أقسام، جنايات وأقضية وانكحة وبيوت، اسم المعبادة المسائل، فتلك عشر للمنا وسائل، وبعضهم منها على البعض اقتصر، ومن يكون يدري جميعها اقتصر. الآن بعد هذه المقدمات سنبدأ في كتاب اقتصر الإمام الشيخ خليل من إسحاق الجندي. هذا الكتاب اختصره الشيخ علي من كتاب جامع الأمهات لابن الحاجب، فهو شرح أولا هذا الكتاب، شرحه في كتابه التوضيع، جامع الأمهات شرحه في كتابه التوضيع في 6 مجلدات، ثم بعد ذلك اختصره وأضاف إليه، وقضى في جمع وتصنيف هذا الكتاب ما يقارب 20 سنة، وبيضه إلى كتاب النكاح، وتوفي قبل أن يبيض الباقي، ولكنه تركه مكتوبا مسودا فبيضه طلابه من بعده، ووضع الله عليه قبولا غريبا جدا، لأنه حتى قال فيه العدوي أنه أنفع من مدونة الإمام مالك، مدونة الإمام سحنون التي أخذها عن القاسم، والتي تعاقب عليها العلم لأنها هو اللي أخذها أسد بن فرات عن مالك بن علي بن القاسم مما أخذها هو عن القاسم. السبب في ذلك أنه رجع في كتابه هذا إلى أمهات فقه مالك، فبالإضافة إلى المدونة لشحن الموازية للمواز والعتبية للعتبي والواضحة لابن حبيب والمجموع محمد بن إبراهيم بن عبدوس، مجموعة محمد بن إبراهيم بن عبدوس المبسوط أو المبسوطة القاضي إسماعيل بن إسحاق البغدادي والمختلطة عبد الرحمن بن القاسم فحر المذهب. ولذلك جاء هذا المختصر أسارة وزبدة غريبة جمعت 400,000 مسألة، 400,000 مسألة، واشتغل به الناس ابتداء من القرن الثامن اشتغالا كبيرا، أصبح هو عمدة المذهب المالكي. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الفقير المضطر لرحمة ربي، المنكسر خاطره لقلة العمل والتقوى، خليل بن إسحاق المالكي. يقول الفقير المضطر لرحمة ربه، الفقير وصف له، والفقير في اللغة المحتاج، والأصل في ذلك أنه تظهر فقراته لشدة الاحتياج، أن فقرات ظهره تبدو وتظهر لشدة احتياجه. وفقير وصف من فقر يفقر، فهو فقير أي محتاج. أقول الفقير المضطر، والفقير هنا وصف فقير لله، الفقير لله لا للعباد. يقول الفقير المضطر لرحمة ربه، المضطر يعني الذي لا غنى له عن رحمة ربه، ومثله في ذلك مثل سائر الناس، لا غنى لأحد عن رحمة الله تبارك وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله. الفقير المضطر المضطر لرحمة ربه، اضطروا لرحمة ربي أي الذي لا غنى له عن رحمة ربي. ولذلك لا غنى لأي عبد، وهذه قاعدة مضطردة، لا غنى لأي عبد ولا لأي مخلوق عن رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك الرحمة شاملة للعباد في هذه الدنيا، رحمتي وسعت كل شيء، لكن في الآخرة ستكتب لمن؟ المتقين خاص. رحمتي وسعت كل شيء، فسيكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ولذلك في حديث الشيخين: لو يعلم العبد ما عند الله من الرحمة ما قنط، يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد ولو يعلم، ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العذاب ما طمع في جنته أحد. فقير المضطر لرحمة ربه، ولذلك من أوصاف الله تبارك وتعالى من أسماء الله الرحمن، أي الذي رحمته شمل جميع الخلق بره وفاجره، ترى رحمة ربه. والرب هو السيد والمصلح والقائم بالشأن. نعم، رحمة ربه المنكسر خاطره، المنكسر انكسر الشيء إذا انفصل، وانكسار الخاطر معناه شعور العبد بالاحتياج وإلى الله تبارك وتعالى والضعف عن القيام بأي شيء إلا بتوفيق من الله تبارك وتعالى، وشعوره بأنه لا نافع ولا ضار إلا الله، واعتماده على الله في مفتراه. والانكسار من موجبات استجابة الدعاء، لأن العبد فيه يكون أقرب مراقبة لله تبارك وتعالى، أقرب مراقبة لله تبارك وتعالى، وبالتالي هو مظنة من مظان استجابة الدعاء. عندما ينكسر خاطر العبد فينبغي أن يبادر إلى الدعاء، لأن العبد المنكسر خاطره يكون حاضرا في الأغلب ومراقب لله تبارك وتعالى. نعم. ثم قال خليل بن إسحاق، هذا اسمه خليل بن إسحاق الجندي، لقلة العمل والتقوى، لقلة العمل والتقوى. الانكسار هذا ما سببه له؟ سببه له قلة العمل والتقوى، قلة العمل الصالح وقلة التقوى. والتقوى تعرفها كما عرفها الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه والقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمؤمنون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. عرف علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأنها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. عرف ابن عباس رضي الله عنه بأنها كمال الاجتناب والانتهاء. قال ابن عاشر: حاصل التقوى اجتناب وانتهاء في ظاهر وباطن بذاته. خليل بن إسحاق المالكي، خليل بن إسحاق المالكي هذا اسمه، وهو من مشاهير العلماء المالكية ومصري، فأخذ العلم عن الشيخ المنوفي، أخذ الفقه المالكي عن الشيخ المنوفي، وسمع من الرشيد، درس اللغة على ابن أبي الهاز، ودرس وأفتى وأجاد الإفتاء والتدريس. نعم. الحمد لله حمدا يوافي ما تزايد من النعم، الحمد لله حمدا يوافي ما تزايد من النعم، الحمد لله. والحمد البدء الحمد لله تبارك وتعالى، البدء بسم الله والحمد لله تبارك وتعالى، الحمد لله سنة علمها الله تبارك وتعالى لرسوله. الله تبارك وتعالى افتتح القرآن، افتح سور القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، افتتح القرآن كله الحمد لله رب العالمين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمر ذي بال يبدأ به بسم الله فهو أبتر، وفي رواية الحمد لله فهو أبتر، وفي رواية الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله التي فيها إما أن تكون للعهد وإما أن تكون للاستغراق. إذا كانت العهد معناها الحمد المعهود معروف لله تبارك وتعالى لا لغيره، وإذا كانت للاستغراق معناها جميع المحامد لله، وهو كذلك، لأن الحمد يتوجه للمحمود لسببين. السبب الأول هو لفضائله وهو كماله، والسبب الثاني فواضله وهي نعم الله تبارك وتعالى يحمده للأمرين لفضائله وفواضله. الحمد لله حمدا على مصدر مؤكد لي الحمد، يوافي ما تزايد من النعم، يوافي ما تزايد من النعم. وهذا من أبلغ الحمد، من أبلغ الحمد أن يقول أن يحمد الله هكذا، لأن نعم الله لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ومتزايدة على الدوام. ولهذا يعصر شكرها كما قال الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي وفي أمثالها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتسع العمر. عبد الله فيما تزايد من النعم. نعم. والشكر له على ما أولانا من الفضل والكرم. الشكر له على ما أولانا من الفضل والكرم. الحمد تعريفه هو الثناء بالجميل لمستحقه على جهة التعظيم والتبجيل، وهو أعم من الشكر، لأن الحمد يكون في مقابل السراء وفي مقابل الضراء، يكون على السراء والضراء، لأن الله تبارك وتعالى أعلم بمصالح العباد، فإذا ساق عليهم ضرا فهو أصلح لهم، وإذا ساق عليهم نفعا فهذه نعمتهم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول في حال السراء: الحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات، وفي حال الضراء: الحمد لله على كل حال. والشكر أخص، الشكر صرف العبد ما أولاه مولاه من نداه في رضاه متضعا وفرحا بالنعيم عليه لا لفوزه بالنعم. نعم، الشكر يكون في مقابل النعم خاصة. نعم، الشكر له على ما أولانا من الفضل والكرم، على ما أولانا ما أعطانا من الفضل، لأن كل العطايا التي أعطاها الله تبارك وتعالى من صحة ومال وعمر وعلم وعمل صالح هي من فضل الله تبارك وتعالى، ولا يستحقها العبد على الله تبارك وتعالى. وحتى لو أن العبد عمل كل ما في وسعه وكان من أكمل الناس عملا، لا يستحق شيء، لا يستحق شيئا إلا إذا من الله تبارك وتعالى عليه به. ولهذا من آداب الدعاء: بفضلك اللهم لا بعملي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشيخين قال: لن يدخل أحد الجنة بعملي. قال: أولئك يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. نعم، إذن بفضلي والكرم، والكرم هو العطاء من العطاء الذي يعطي الكريم، هذا العطاء الذي يعطي الذي يأتي من الكريم هو الكرم. نعم. لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. لا أحصي ثناء عليه، لا يستطيع العبد ولا يحصي ثناء عليه، وكذلك كل العبيد لا يستطيعون إحصاء الثناء على الله، لأن الله تبارك وتعالى متصف بأوصاف الكمال المطلق ومنزه عن كل أوصاف النقص، ولا يستطيع أحد إحصاء كمالي، ولكن أبلغ شيء أن يقال هو كما أثنى على نفسه، هو كما أثنى على نفسه. كما في الحديث، هذه صيغة الحديث، كما أثنى على نفسه. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعافيتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نعم. ونسأله اللطف والإعانة في جميع الأحوال. ونسأله اللطف، اللطف هو إظهار الأمور في أضدادها، كما ليوسف هذه الأمور في أضدادها، كما فعل الله سبحانه وتعالى ليوسف، صيره رقا لكي ينال عزا وملكا ربه تعالى. ونسأله اللطف التوفيق، وقال ونسأله اللطف والإعانة. الإعانة العون هو المدد، والعون من الله لا يستغني عنه العبد، لأنه إذا لم يعن وما لامرئ كما قال ابن مالك، وما لامرئ إن لم تعنه كفاؤه، وما لامرئ إن لم تعنه كفاؤه. المعان مؤيد، وما لامرئ إن لم تعنه كفاؤه، يا رب عونه. فالمعان مؤيد، وما لامرئ إن لم تعنه كفاؤه. نعم. ولهذا يعقوب قال الله المستعان على ما تصفه، وعثمان عندما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي اذنوا له وبشروه بالجنة على بلوات السيب، قال الله المستعان. نعم. ونسأله اللطف والإعانة في جميع الأحوال. الله صلى الله عليه وسلم أيضا قال لابن عباس حديث الترمذي صحيح، إذا استعنت فاستعن به. نعم. وحال حلول الإنسان في رزقه. ونسأله اللطف والإعانة في جميع الأحوال. نعم، في جميع الأحوال. وحال حلول الإنسان في رزقه في جميع الأحوال. وعطف حال حلول الإنسان في رمسه عطفها على جميع الأحوال، عطف الخاص على العام يفيد الاهتمام به. حال حلول الإنسان في رمسه لأنه هو أهم الأوقات، لأن العبد إذا خرج من الدنيا وهو مؤمن ولقي الله وهو مؤمن انتهت مشاكله، وإذا لم يصلح عمله ولم يصطلع مع ربه قبل الموت فقد خسر خسارا خسران مبينا لا رد له. نعم. حال حلول الإنسان في رمسه في قبره. والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم. والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم. وهذا ظننا بالصلاة بعد الحمد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة بالإجماع في الأمر، قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وواجبة إذا ذكر بقوله صلى الله عليه وسلم بخيل من ذكرت عنده ولم يصل عليه. واجبة عند بعض الأئمة في الصلاة كالشافعي والإمام أحمد. والصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفارا، ومن سائر الآدميين دعاء. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو طلب زيادة الرفعة والمكانة والشرف له في الملأ الأعلى. نعم. الصلاة والسلام على محمد هو الأمام. نعم. على محمد سيد العرب والعجم، يا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم. نعم. هو أفضل خلق الله بالإطلاق ولا خلاف في ذلك. نعم. المبعوث لسائر الأمم. المبعوث لسائر الأمم، وأرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعلى آله وأصحابه لآل النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار من طهروا من الرجس هم أهل بيته فاطمة والحسنان وعلي، وباعتبار من حرم الصدق صدقهم بنو هاشم، وقيل قول الشافعي وأحمد معهم بنو مطلب، وباعتبار الدعاء هم أمة النبي صلى الله عليه وسلم كلها. نعم. وآله وأصحابه أصحابه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقيه ولو كان أعمى ولو تخلت إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم ردة ومات على ذلك. إذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقيه ولو عن بعد ولو كان أعمى لم يره ومات على ذلك ولو تخللت ذلك ردة فهو صحابي، وآله وأزواجه وأزواجه هم أمهات المؤمنين، وميمونة بنت الحارث وشمويرية بنت الحارث وزينب بنت جحش زينب بنت خزيمة وأم حبيبة وتسرى بماريا نعم، وهم أمهات المؤمنين وذريتي هن أمهات نعم وذريتي وذرية الرسول صلى الله عليه وسلم أبناؤهم القاسم والطاهر على قول أنهم أربعة، على قول أنهم ثلاثة، على قول أنهم سبعة، لكن أصح الأقوال أنهم ثلاثة: قاسم والطاهر طيب، وبناته أربعة باتفاق: زينب ورقية أم كلثوم وفاطمة، ولكن لم يعقب من ذريته إلا الحسن والحسين، ما بقيت ذرية فلم يبقى منهم أحد. نعم. أمته أفضل الأمم، وأمته أفضل الأمم، أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بما أوحيتم وعينك مما زادني طربا وشوقا، وكدت بأخمصي أطاء الصريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبي. نعم. ولذلك في حديث مسلم أن جبريل أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فبشره بأن الله سيرضيه ولا يسوءه في أمته. نعم. وبعد فقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم معالم التحقيق، وبعد فقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم معالم التحقيق، مع دعاء السبب التأليف هو أنه طلب منه أن يؤلف هذا الكتاب. فسبب التأليف عند العلماء إما أن يكون الطلب بلسان المقال، وإما أن يكون الطلب بلسان الحال. فإذا رأوا حاجة الناس إلى مؤلف معين ألفوا فيه، إلى علم معين ألفوا فيه، وإذا أيضا طلب منهم ورأوا صدقا من الطالبين طلب منهم التأليف في علم معين وألفهم، ولم يكونوا يؤلفون رياء ولا فخرا ولا طلبا للكسب المادي. جماعة أبان الله لي ولهم معالم التحقيق، هذا أبان الله معناها أظهر، لي ولهم معالم التحقيق، معالم معناها علامات جمع معلم، تحقيق أي التحرير والتدقيق في الأمور الشرعية. نعم. سلك بنا وبهم أنفع طريق، وسلك بنا وبهم أنفع طريق، هذا دعاء سلك بنا وبهم أنفع طريق. نعم. انقطع سبيله. مختصرا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. مختصرا فعلوه مختصرا يؤلف له مختصر الكتابة إجماع كثيرا من الأحكام في قليل من الإباعات. مختصرا على مذهب الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة. نعم. مبينا لما به الفتوى. مبينا لما به الفتوى أي لما يفتي به الأئمة، أئمة المذهب المالكي، ما درج عليه الفتوى، ما درجت عليه الفتوى عند هؤلاء الأئمة، يبين أنه يعتمد على ما درجت، ما درجت عليه الفتوى. فأجبت سؤالهم بعد الاستخارة. فأجبت سؤالهم بعد الاستخارة، وهذا هو السنة. السنة أن الإنسان إذا أراد أن يقدم على أمره ينبغي أن يستشير ويستخلق. ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. نعم. مشيرا بفيها للمدونة. بدأ هنا يذكر مصطلحاته. فقال مصطلحاته في الكتاب. فقال إنه يشير بفيها المدونة. إذا قال فيها فيعني بها المدونة. سواء أو كذلك أي ضمير مؤنث ورد لم يرجع على شيء معين. فيعني به المدون. أي ضمير مؤنث، ضمير غيبة مؤنث لم يرده على شيء سابق فهو المدون. نعم. وبأول إلى اختلاف شارحيها في فهمها. وبأول إلى اختلاف شارحيها في فهمها. إذا قال أول معناه أن شارحي المدونة في هذه القضية اختلفوا في فهمها، يقول أحيانا أولى ويقول أحيانا تأويلان ويقول أحيانا تأويلان. وبالاختيار للخمي. وبالاختيار للخمي كلمة الاختيار أي مادة الاختيار للخمي، وهو أبو الحسن علي بن محمد اللخمي، وكتابه تبصرة. كتابه تبصرة هذا جمع فيه مادة فقهية هامة، وأيضا أكثر فيه من اختياراته، فهو رجع إلى هذا الكتاب. ومادة الاختيار يشير بها باللخمي، لكن إن كان بصيغة الاسم فذلك كان بصيغة الفعل، فذلك لاختياره هو في نفسه، وبالاسم فلاختياره من الاختيار. إذا قال اختار معناها أن اللخمي، أن هذا اختيار اللخمي، اجتهاد اللخمي. أما إذا قال اختيار أو أي صيغة من صيغ الاسم فذلك يعني أنه، أن اللخمي اختاره من عدة أقوال. اللخمي إما أن يختار من عدة أقوال، وإما أن يختار بناء على استحسانه واجتهاده الخاص. فإذا اختار بناء على اجتهاده هو الخاص، فخليل يعبر بفعل. وإذا اختار بناء على أنه فقط رجح أحد الأقوال على الأخرى فخليل يعبر عن ذلك باسم. نعم. وبالترجيح لابن يونس كذلك. أن مادة الترجيح يشير بها لابن يونس، وهو أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس، وعنده كتاب الجامع، وهذا الكتاب جمع فيه أدلة المذهب المالكي، ولهذا كان يسمى مصحف المذهب، كان يسمى مصحف المذهب. وعنده كذلك كتاب التبصرة، وعنده كتاب في الفرائض. فإذا قال، إذا عبر الخليل بالفعل، بالفعل من من من من ترجح أو من رجح، فهذا يعني أن ابن يونس هذا يعني أن ابن يونس أن هذا هو اجتهاد، أن هذا هو اجتهاد ابن يونس، اجتهاد ابن يونس يعني هذا اجتهاده هو واستحسانه. أما إذا عبر خليل باسم فمعناها أن ابن يونس اختار هذا القول ورجحه من عدة أقوال أخرى، رجحه على الأقوال الأخرى، اختاره من عدة أقوال ورجحه بالظهور لابن رشد كذلك. معناها مادة الظهور لابن رشد كذلك، الفعل لاختياره هو في نفسه أو استغاره في نفسه وترجيحه في نفسه، والاسم اختياره من خلافه وترجيحه من خلافه واستغاره من خلافه. وابن رشد المقصود به ابن رشد الجد صاحب كتاب الموحدات والمقدمات، صاحب كتاب البيان والتحصيل، وهو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الجد، وليس ابن رشد الحفيظ صاحب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. نعم. وبالقول المازري كذلك. وبالقول المازري كذلك. مادة القول كذلك المازري. إذا كانت بصيغة الفعل فالمازري هذا اجتهاد المازري بنفسه، اختياره واستغاره واستحسانه. وإذا كانت بصيغة الاسم فهذا اختيار المازني من أقوال مختلفة وترجحه من أقوال مختلفة. المازني هو أبو عبد الله محمد بن علي المازني، وعنده كتاب المعلم بفوائد مسلم. ونعم هنا قال: وحيث قلت خلاف ذلك للاختلاف في التشهير. وحيث قلت خلاف، وحيث قال في النص خلاف، فمعناه أن علماء المالكية اختلفوا في تشهير هذه القضية، يعني اختلفوا في أي القولين أشهر. نعم. وحيث ذكرت قولين أو أقوالا فذلك على الاطلاع في الفرع أو على أرجحية. والأشهر الأشهر من مصطلحات الترجيح، مصطلحات الترجيح عند المالكية منها الأشهر ومنها الأظهر ومنها المذهب ومنها المعتمد ومنها الأصح ومنها الأقوى ومنها الصحيح ومنها الراجح ومنها الأرجح. هذه كلها مصطلحات الترجح والاختيار. فالأشهر ما كثر قائله على الصحيح، والأرجح ما قوي دليله، والصحيح مقابل الضعيف، والمعتمد مقابل ما لم يذهب إليه أكثر ما لم يذهب إليه أكثر المؤلفين وأكثر العلماء في المذهب. وهكذا. نعم. حيث ذكرت قولين أو أقوالا فذلك لعدم الاطلاع في الفرع على أرجحية منصوصة. حيث ذكرت قولين أو أقوال فذلك لعدم الاطلاع في الفرع على أرجحية منصوصة. معناها إذا قال في مسألة قولان أو قال أقوال معناه أنه لم يطلع في الفروع التي جمع منها مؤلفه على أرجحية نص عليها أحد، وإنما اطلع على أقوال لم يمت فيها الأئمة بالترجيح والتضعيف. نعم. وأعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط فقط. وأعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط فقط. المفاهيم مفاهيم مخالفة يعتبر منها مفهوم الشرط فقط. مفاهيم مخالفة وهي مفهوم الشرط، مفهوم الاستثناء، مفهوم الظرف، مفهوم الوصف، ومفهوم الحصر. إذن أولها من مفاهيم المخالفة يعتبر منها مفهوم الشرط فقط. نعم. وأعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط فقط، وأشير بصحيح أو استحسن إلى أن شيخا غير الذين قدمتهم صحح هذا أو استظهره. نعم. وأشير بصحيح أو استحسن، إذا قال صحيح أو استحسن فيعني أن شيخا غير الذين قدمهم، يعني أن شيخا غير اللخمي وابن يونس وابن رشد والمازري استظهر هذا أو استحسنه، لكنه لم ينص عليه. نعم. وبالتردد لتردد المتأخرين في النقل. نعم، وبالتردد لتردد المتأخرين في النقل أو لعدم نص المتقدمين وإذا قال تردد فمعناه أن المتأخرون ترددوا في نقل هذه المسألة في نقل هذه المسألة، معناها شكوا في نقلها، والمتأخرين أو لعدم نص المتقدمين، أو أن هذه المسألة لم ينص عليها المتقدمون وإنما تكلم فيها المتأخرون. والمتقدمون ما بعد ابن أبي زيد القرواني متأخرون، ومن ابن أبي زيد القرواني فما فوق هؤلاء المتقدمين. وابن أبي زيد القرواني توفي سنة 386، إذن ما بعد هذا التاريخ أصحابه متأخروا المذهب، وما قبل هذا التاريخ أصحابه متقدموا المذهب. نعم. وبلو إلى خلاف مذهبي. إذا قال لو قد تريد للغاية ولكنها في الأغلب تريد إلى خلاف المذهبي، يشير بها إلى خلاف المذهبي، معناها أن مالك مذهب مالك خالفه من المذاهب الأخرى مذهب في هذه القضية. وبلو إلى خلاف المذهبي، إلى خلاف المذهبي. والله أسأل أن يكون إلى خلاف المذهبي. إذا انتهت مصطلحاته، أي المصطلحات نظرها أيضا المصطلحات التي ساقها الحطاب في حاشيته على الدرتير، فكان يغمس مثلا بعبق لعبد الباقي زرقان، وكان يغمس بحاء ساقها الدسوقي عن الدسوقي في حاشيته على على على على الشرح الكبير في الدرتير، كان يقول عبق لعبد الباقي زرقان، وكان يقول حاء الحطاب وبن للبناني وشب الشباخيت وطفاء لمصطفى الرصاص لمصطفى الرناص وحش التتاي وتاء تت للتتاي وتاء للتسول إلى آخره. وهذه المصطلحات أيضا تبعها شارح مختصر خليل وهو محمد بن العبيد الدماني الشنقيطي، هذا صاحب نعوذ سلم الأصول الذي درسنا، هذا شرحها ميسر، شرح مختصر خليل في شرح سماه ميسر، شرح محكم ومختصر ولكنه زبدة وهو مطبوع. والله أسأل أن ينفع به من كتبه أو قرأه أو حصله أو سعى في شيء منه. والله أسأل أن ينفع به من جمعه أو من والله أسأل أن ينفع به من كتبه، أسأل أن ينفع به من كتبه وجمعه أو قرأه أو جمعه سعى في شيء وحصله سعى في شيء. نعم. أن ينفع به من عيد الجملة الله أسأل والله أسأل أن ينفع به من كتبه أو قرأه أو حصله أو سعى في شيء. نعم. والله أسأل أن ينفع به من كتبه أو جمعه أو كتبه أو قرأه أو حصله أو سعى في شيء. من كتبه أنا من نشره عن طريق تكثيره بالكتابة، أو قرأه أو اطلع عليه حتى ينتفع بما فيه، أو حصله حفظه حتى يحفظه على الأمة، أو سعى في شيء منه درسه وعان عليه. والله يعصمنا من الزلل. هذا دعاء أيضا، يسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمه من الزلل في هذا العمل المهم المترتب عليه سعادة الدنيا، وأن يحسنه فيه من الزلل. نعم. ويوفقنا في القول والعمل. الزلل هو الخطأ والإحراف، وإن وفق والتوفيق هو خلق القدرة على الطاعة. نعم. ثم أعتذر لذوي الألباب. وأن يوفق ويوفقنا في قول والعمل. ويوفقنا في قول والعمل فيما نكتب وما نعمل. نعم. ثم أعتذر لذوي الألباب. ثم بدأ يعتذر لينبه على أن الإنسان من طبيعته الخطأ، من طبيعته القصور، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، كما قال الشافعي قال له المويطي يا أبا عبد الله قال خذ هذا الكتاب على ما فيه من خطأ، يعني كتاب رسالة، قال ألا تصح لنا يا أبا عبد الله، قال ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. ثم أعتذر لذوي الألباب من التقصير في هذا الكتاب. الألباب لذوي العقول. نعم. من التقصير. نعم. من التقصير من عدم الكمال الواقع في هذا الكتاب الذي حصل في الكتاب هذا، لأنه لا يخلو عمل بشر من ذلك. نعم. وأسأل بلسان التضرع والخشوع. وأسأل بلسان التضرع والخشوع الله تبارك وتعالى أن يتقبل أن يوفقني وأن يعصمني من الزلل. نعم. وخطاب التذلل والخضوع. وخطاب التذلل والخضوع، متذللا بين يدي الله تبارك وتعالى وخاضعا له. أن ينظر بعين الرضا والصواب. أن ينظر بعين الرضا والصواب، عين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخطة تجمل مساوية، فإذا نظر بعين الرضا والصواب اتفع به الناس، أما إذا نظر بعين السخط والطعن فالناس لا ينتفعون. فما كان من نقص كمله. ما كان النقص كمله، فإذا نظره بعين الصواب يدفعهم هذا إلى أن يكملوا نقصه. ومن خطأ أصلحوا، وإلى أن يصحوا أخطاءه وينتفعوا ببقيته، وإذا نظره بعين السخط رموه ولا لم ينتهي بها أحد. فقلما يخلص مصنف من الهفوات. فقلما يخلص مصنف من الهفوات، لا يخلص مصنف، قلما قلما هذه ليس قلما يخلص مصنف من الهفوات، من لا يخلص أصل مصنف منها. أو يلزم مؤلف من العثرة. ولا يلزم مؤلف من مؤلف من العثرة. لا بد من عثرة جواد يكمل. ما هذا يصاع الحدث وحكم الخبث بالمطلق، وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد، وإن جمع من الندم أو ذاب بعد جموده، أو كان سؤر بهيمة أو حائض أو جنوب، أو فضل طهارتهما أو طهارتهما، أو فضل طهارتهما، أو فضل طهارتهما، أو كثيرا خلط بنجس لم يغير، أو شك في مغيره وشك، أو شك في مغيره، أو شك في مغيره، هل يضر؟ سيتكلم الآن عن الطهارة. الطهارة تنقسم إلى قسمين، إلى طهارة حسية وطهارة معنوية. الطهارة المعنوية هي التي وإذا الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم لتطهير البشرية من الأوساخ والأرذان والخبائث المعنوية بالدرجة الأولى. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول في سورة البقرة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ويقول تبارك وتعالى أيضا في سورة الجمعة: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا قبل في ضلالهم. إذن هذه الطهارة كذلك هي المقصودة عند جماعة من المفسرين في قول الله تبارك وتعالى: وثيابك فطهر أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر. واستدلوا بقول الشاعر: فشككت بالرمح لأصم ثيابه، ليس الكريم على الخنا المحرم. شككت بالرمح لأصم ثيابه، لا مزية في شق الثياب، وإنما المراد هنا هو القلب. المراد هنا هو القلب. وهذه الطهارة تكون أولا من أدران الشرك بالله، أدران الشرك بالله، وثانيا من أوساخ أمراض القلوب. وعرفان أمراض القلوب والسبب كل وما يزيله عينا وشفا. إذن أمراض القلوب كالحسد والرياء والعجب والسمعة وغيرها، لأن الإنسان إذا لم يطهر من هذه الأمراض لا يستطيع أن يتحلى بمقامات اليقين، لأن التحلي إنما يكون بعد التخلي، بعد التخلي من هذه الأوساخ يكون التحلي بمقامات كالإيمان الصحيح، التوبة والإيمان بالله أي التوكل عليه، والزهد والورع والخوف والرجاء وحب الله تبارك وتعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم في القسم الثاني هو الطهارة المعنوية، الطهارة الحسية. والطهارة الحسية تزال ترفع وسيلة تحصيلها هو الماء، الماء الطهور. الطهارة الحسية وسيلة تحصيلها هو الماء الطهور الذي خلق الله تبارك وتعالى من كل شيء، جعلنا من ماء كل شيء حي. والأصل في ذلك، الأصل في اشتراط الماء لهذه الطهارة هو قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وكذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: إن يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهبكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به أقدامكم. كذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الحجر: أرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيهم مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا لقد صرفناها بينهم ليذكروا. في نفس الآية: وهو الذي مرج البحرين هذا عدو فرات، في نفس السورة: هو الذي مرج البحرين هذا عدو فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكرما كبيرا. كذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون: أنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادر. فأشنا لكم به جنات من نخيل وأعناب وفي أفواكه كثيرة منها تأكل وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة فاطر هذا على المرات السرائر والشراب وهذا محن جاج ومنكم أن تأكلون لحما طريا وتستخرجون حية تلبسون. إذن هذه الآيات تبين أن الماء هو المادة التي يمكن أن تحصل بها الطهارة الحسية، وسواء في ذلك الماء النازل من السماء فورا أو الذي نزل من السماء وخثن في الأرض أو الذي جرى على سطح الأرض كالأنهار أو الذي اختثنت الأرض كمياه الجوفية أو الذي سقط فورا وتلقاه الناس كماء الغدران.